حتى وإن كتب خطأ. ويا ريت يا جماعة أنا كنت بالفعل يعني أريد أن أقابل الدكتور عبد العزيز بدوي يوم الاثنين، لأن المسألة كان أيام شيخ حمد الفقي والمشايخ القدامى كان بيكتب فعلا جمعية أنصار السنة، للأسف من وقت قريب بدأوا يكتبوا جماعة أنصار السنة، وهذا خطأ. هي جمعية زي جمعية تنمية المجتمع زي غيرها للتعاون على البر والتقوى فقط، إنما جماعة بباعة وسمع وطاعة فين الكلام ده؟ ما هو يقول لك طيب النهارده في الجماعة السلفية، فين الإمام بتاع الجماعة السلفية؟ احنا بنتكلم الآن لما نقول سلفية أو كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، ده منهج مش جماعة بكبير وريس وسمع وطاعة وبيعة وبينزلوه منزلة الحاكم مع وجود حاكم آخر. وأنا أذكر مرة كنت في مناقشة مع كبير من كبراء الإخوان فقلت له يا أخي اصدقني القول، حسن مبارك مسلم ولا كافر؟ ما هو لا أنا ما هو أنت لازم توصل لقول قطع في المسألة. فقال لي مسلم، قلت له إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءكم وأمركم جميعا على رجل واحد منكم يريد أن يفرق صفكم فاقتلوه بالسيف كائنا من كان. إذا كان حسن مبارك عندك مسلم يبقى يجب أن يقتل. كان أيامها اللي قبل عاكف كمين الإيه؟ مأمون الهضيب. كان مأمون الهضيب يجب أن يقتل مأمون الهضيب، لأن هذا الرجل جاء لينازع الحاكم منزلته. فقال لي لا يا مش كده بالظبط، لكن حسن مبارك ظالم وعامل ومسوي كذا. قلت له يا اخي انا بسالك سؤال مباشر، كافر ولا مش كافر؟ الحاله الوحيده اللي تجعلنا نفكر بضوابط وكذا وكذا وكذا في اقامه واحد ثاني مكان حسن مبارك ان هو يبقى كافر كفر ظاهر بادله واضحه. يا تقول لي كافر اسلم لك بانك تختار واحد تبيعوه، او تقول لي مسلم يبقى هذا الرجل اذا بالفعل اصر على انه يبايع ويكون له سمع وطاعة يبقى يقتل. فطبعا انقطع ما كملش الكلام. فهي القضية ليست قضية ان احنا بنقول في مجموعة، يعني ممكن يبقى النهاردة مثلا في بلد كهذه البلد مدغم موجود مثلا فلان هو اللي مسؤول عن الدعوة ومعه الاخ فلان وكذا وكذا وكذا، من باب التعاون على البر والتقوى، هذا لا ينكره الدين، انما احنا بنتكلم في الجماعات بمعنى المنهجية والشيخ والسمع والطاعة والولاء والبراء والحب والبغض، هو ده اللي يعني يرفض الاسلام بالكلية. انما مجرد وجود جماعات صغيرة للتعاون على البر والتقوى او لإقامة شؤون دعوة او نحو ذلك فهذا لا ينكره احد، والا فقد معروف ان كان في اليمن فيها مجموعة قائمة بالدعوة والشام فيها مجموعة قائمة بالدعوة، كل مكان لابد يكون في ايه هذه المجموعة، لكن في الاول والاخر الكل بيشملهم مسمى واحد او وصف واحد هو وصف الايه وصف الاسلام المصفى، الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، مش الاسلام اللي دخلوا البدع وكذا وكذا. ومن هنا العلماء رحمهم الله تعالى قالوا ما فيش مانع من الانتساب الى الفرقة الناجية بانك تقول مثلا اهل السنة والجماعة، انك تقول السلف الصالح، فما فيش مانع ان انت تقول ايه دول اهل سنة. ليه؟ ليتميزوا عن اهل البدعة، لان اهل البدعة برضو بيقولوا احنا ايه احنا مسلمين. يبقى هنا اذا وجد هذا الدخن وهذا التداخل وهذا الاختلاط يبقى لا مانع ساعتها ان احنا نقول اهل سنة او نقول سلف. ليه؟ للتميز عن المخالفين من اهل البدع. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.